بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، وحجة لنا ورافعا لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة طه، واليوم إن شاء الله نختمها. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم، أي ذلت وخضعت، وقد خاب من حمل ظلما، أي خسر من حمل شيئا من الإثم، وقيل هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم يشمل كل ظلم، لكن أعظمه هو الشرك بالله عز وجل. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات، أي الأعمال الصالحة التي أخلص فيها العبد وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن بالله، فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما بأن يزاد عليه من سيئات غيره، ولا هضما، الهضم النقص من ثواب حسناته، فلا يخاف أن يأخذ سيئات غيره، ولا يخاف أيضا أن ينقص من حسناته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك أنزلناه، أي القرآن، قرآنا عربيا، أي بلغة العرب ليفهمه. وصرفنا فيه من الوعيد، بينا فيه ضروبا من الوعيد تخويفا وتهديدا، لعلهم يتقون، كي يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه ويحذروا عقابه. أو يحدث لهم ذكرا، أي تنشئ مواعظ القرآن في قلوبهم اعتبارا واتعاظا. وقيل أو يحدث لهم ذكرا، أي ورعا. نعم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق، جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشركون في صفاته، فإنه الملك حقا الذي بيده الثواب والعقاب، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي، حرصا منه على ما كان ينزل عليه منه، فنهاه الله عن ذلك، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهذا في سورة القيامة. ماذا قال الله عز وجل؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقل رب زدني علما، أي سل ربك زيادة العلم. ولم يؤمر صلى الله عليه وسلم بأن يزداد من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما، بأن يدعو الله، هذا دعاء مشروع. وقل رب زدني علما، هذا دعاء. وأيضا يزداد هو فعليا، يعني يأخذ بأسباب الازدياد من العلم. وقوله وقل ربي، هذه أدعية الأنبياء جميعا يدعون الله بالربوبية، سبحان الله، ولا تسبق نداءاتهم بحرف النداء، وإنما ربي، ربنا، كلها هكذا في سورة، في آخر سورة آل عمران، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا 5 مرات، ثم قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم. لكن لا يعني هذا أنه يا ربي غير مشروع، لأنه جاء في الحديث يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعم محرم. لكن أدعية الأنبياء هكذا سبحان الله بدون يا. ويلحظون أيضا معنى الربوبية الخاصة عند دعاء الله عز وجل باسم الرب. نعم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم أمرناه ووصيناه وهو نهيه عن الأكل من الشجرة، فنسي، ترك العمل بما وقع به العهد إليه فيه ونسي ما عهد الله به إليه فأكل من تلك الشجرة بعينها، ولم نجد له عزما. وسوس إليه إبليس فلانت عريكته وفتر عزمه وأدركه ضعف البشر فلم يصبر عن أكل الشجرة كما في الآيات الآتية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كل بني آدم خطأ، يعني بني آدم، آدم أخطأ عليه السلام، خير الخطائين التوابون. ألاحظ هنا من هم أولو العزم من الرسل يا عبد الرحمن؟ هل بينهم آدم؟ هل بينهم آدم؟ لا. لذلك قال الله عز وجل هنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمرهم الله عز وجل بأن يسجدوا لآدم، كان هذا يعني مشروعا في شريعتنا غير مشروع، وتقدم تفسير الآية في سورة البقرة آية 34 فسجدوا إلا إبليس، سجدت الملائكة كلها إلا إبليس لم يسجد، أبى، وإبليس من الجن، أبى أن يسجد بما أمر لآدم كما أمر الله عز وجل، وقال يعني تكبرا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أولا هذا كلام باطل، لأنه هذا قياس في مقابل النص وهو الأمر الإلهي، ولا اعتبار للقياس إذا كان مخالفا للنص، واضح؟ وأيضا مين أفضل، الطين ولا النار؟ الطين تنبت النباتات وفي رزانة، الطين، النار فيها خفة وطيش وإذا تحرق كذا، يعني كلامه حتى غير صحيح، الطين خير من النار. نعم. لكنه أبى سبحان الله واستكبر وكفر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم إن هذا، يعني إبليس المشار إليه، عدو لك ولزوجك. ليش ما قال لذريتك؟ لأنه ما في إلا آدم وحواء الآن فقط، عدو لك ولزوجك، وأيضا إذا كان عدو له ولزوجه هو أيضا عدو لذريته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا يخرجنكما من الجنة، احذروا أن يخرجكم من الجنة، كيف؟ بطاعته والأكل من الشجرة، فتشقى فتتعب في حياتك الدنيا في الأرض في تحصيل ما لا بد منه في المعاش كالحرث والزرع. الجنة ما فيها شقاء، الجنة نعيم فقط. نعم. والجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد على الصحيح، لكن أخرج منها وسيعود إليها إن شاء الله في آخر الأمر. لذلك ابن القيم يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على رضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأمه، لكننا سبي العدو، يعني سبان الشيطان أخرجنا من الجنة، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلمه. هناك أناس سيردون إلى وطنهم الأم الجنة، هناك أناس سيذهبون إلى الهاوية إلى النار والعياذ بالله. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، المعنى إن لك في الجنة تنعما بأصناف المآكل الشهية والملابس البهية دون تعب في تحصيلها. وهناك علاقة بين اللباس والطعام، هناك علاقة بين اللباس وبين الطعام، فأهل الجنة لا يجوعون ولا يعرون. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأيضا يعني عدم العري في الجنة يدل على أن اللباس نعيم ولا عذاب؟ نعيم، لأنه يلبس أهل الجنة ثيابا خضرا، لكن أهل الدنيا للأسف الشديد بعض البلاد الآن ربما الشواطئ وغير، والشيخ أدرى وأعرف، عرى زلط ملط، نسأل الله العفو والعافية. أقرأ يا شيخ فهد. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة. لا لا أقرأ لنا الآية اللي قبلها وأنك لا تظمأ. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تعطش في الجنة ولا يؤذيك الحر، بعكس أهل النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، في عطش، ولا يؤذيك الحر ولا تضحى، كما يكون لسكان الأرض. أصول المتاعب في الدنيا هي، أصول المتاعب في الدنيا هي تحصيل الشبع والري والكسوة والسكن، كلها متوفرة في الجنة. ذلك آدم أول ما أكل من الشجرة ماذا حصل معه مع حواء؟ فوسوس لهم فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فوسوس إليه الشيطان أي قال له بنوع من الخفية. طبعا الآن لما الشيطان أبى أن يسجد لآدم ماذا حصل به؟ أخرج من الجنة، صح؟ من الآن في الجنة؟ آدم. طب كيف وسوس الشيطان لآدم؟ وسوس له، الله أعلم، بقوله دخل في أفعى ما دخل في أفعى، هذا ما ثبت في شرعنا، لكن هو وسوس له. ويمكن لشخص أن يغري شخصا وهو من خارج بيته وذاك في داخل البيت، صح؟ قل له افعل كذا افعل كذا افعل كذا من بعيد وهو يفعل ويضل من هناك، واضح؟ المهم انه ابليس اغوى ادم وحواء بالوسوسة كما جاء في القرآن، وهو في خارج الجنة. بعض يعني ورد اشياء انه دخل في افعى وما دخل في، الله اعلم بها، لكن الشاهد انه حصلت الوسوسة وحصل الاغواء. فوسوس اليه الشيطان اي قال له بنوع من الخفية قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، أي هي الشجرة التي من أكل منها لم يمت أصلا، وملك لا يبلى أي لا يزول ولا ينقضي. وكان ذلك كذبا من إبليس ليستدرجه إلى معصية الله. وهذه قضية الخلد والبقاء هي غريزة في الإنسان، حتى الآن يبحثون عن الإكسير، وخاصة عند الصينيين، الصينيين يبحثون عن الزئبق وما زئبق وأشياء يعني التي تبقى الإنسان حيا. وحتى الآن أنا قبل الأيام اطلعت أو يعني رأيت شيئا من هذا حتى في بلاد الغرب، هناك أناس يدفعون أموال طائلة ليبقوا مجمدين في أماكن ما، ربما في المستقبل يكتشف شيء يعيدهم إلى الحياة، والله المستعان. لكن هؤلاء لأنه ما عندهم إيمان وما عندهم دين، إحنا أهل الإسلام لابد من الموت، بعدين ما في حياة يعني ترجع إلى الدنيا مرة ثانية، ما فيه، في يوم آخر، عذاب قبر أو نعيم قبر بعدين يوم آخر. نعم. ولاحظ إنه إبليس لتعلم شدة مكره وعظيمة وسوسته، وإن كان كيده ضعيفا، آدم عنده كل شجر الجنة كل نعيم الجنة وممنوع من شجرة واحدة، بقي وراءه حتى أوقعه في الأكل منها، سبحان الله. وذلك احنا نشبه آدم في وقوعنا في المعاصي، لكن علينا أيضا أن نشبهه في التوبة كما تاب، ومن يشابه أباه فما ظلم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، تقدم تفسير هذا وما بعده في سورة الأعراف. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يخيطان ليسترا عوراتهما، يعني هذه فطرة، فطرة في الإنسان أن يستر عورته وأنه لا يكشف عورته، هذه فطرة. قيل جعل يلصقان عليهما من ورق التين، من ورق التين. وعصى آدم ربه فغواه، أي فضل عن الصواب، وقيل فسد عليه عيشه وبنزوله للدنيا، كان في نعيم. وفي ملذات، لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. يعني لو تفتح عمل الشيطان، صح؟ لو أبونا آدم وأمنا حواء ما أكلوا من الشجرة، أين نحن الآن؟ في الجنة، لا سفك دماء في الدنيا ولا حسد ولا بغي ولا شقاء ولا كبد، وإنما نعيم. لكن إن شاء الله الدنيا فيها نعيم، نعيم الإيمان بالله ونعيم العمل الصالح، فمن آمن بالله وعمل صالحا فهو في نعيم معجل إن شاء الله، النعيم في الجنة ينتظره. نعم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه أي اصطفاه وقربه بعد أن تاب من المعصية واستغفر ربه منها، وأعلن أنه قد ظلم نفسه فتاب عليه وهدى، أي تاب عليه من معصيته وهداه إلى التوبة. العبرة يا شيخ عبد الله بكمال النهايات لا بنقص البدايات. يمكن أنا وياك نكون مقصرين في بداياتنا، عندنا معاصي وعندنا ذنوب وعندنا ضعف في طلب العلم، لكن العبرة وهذا من رحمة الله بكمال النهاية لا بنقص البداية. نعم. وهذا آدم اصطفاه الله واجتباه بعد أن عصى لكنه تاب. نعم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم. قال اهبطا منها جميعا إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو، أي بعضكم يا معشر البشر في الأرض عدو لبعض في أمر المعاش ونحوه، فيحدث بسبب ذلك القتال والخصام. اليوم شفت مقطع يا شيخ عبد الله، من أنك جاي من شيخ محمد، أنك جاي من بلاد الغرب، مقطع اثنين كل واحد بسيارة التقوا في الشارع هيك، هذا سكر على هذا وهذا سكر على هذا في أمريكا هذا، فنزل أحدهما بمضرب البسبول ليضرب الآخر، فضربه ذاك يمكن بسبع رصاصات. والله بعضكم لبعض عدو. طبعا هناك عداوة دينية بين أهل الإيمان وأهل الكفر، هناك عداوات دنيوية. فإما يأتينكم مني هدى بإرسال الرسل وإنزال الكتب فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري أي عن ديني وتلاوة كتابي والعمل بما فيه فإن له معيشة ضنكا، عيشا ضيقا، ونحشره يوم القيامة أعمى أي مسلوب البصر، وقيل المراد العمى عن الحجة، لذلك الذين الآن هم كفار يعيشون في ضنك، بتشوفهم في نعيم لكن عندما يسلموا بصير يقول لك أنا نعم كنت مع النساء ومع الخمر ومع مع، لكن يعيش ضنكا وتعاسة في قلبه والعياذ بالله. لذلك السعادة مع القرآن وذكر الله القرآن، إن نحن نزلنا ذكره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يحشر كذلك أعمى يوم القيامة. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. بسأل قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، في الدنيا كان نظر ستة على ستة، هذا في الدنيا، فلماذا الآن أنا أحشر أعمى؟ نعم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال كذلك أي مثل ذلك فعلت أنت، أتتك آياتنا فنسيتها أي أعرضت عنها وتركتها ولم تنظر فيها، وكذلك اليوم تنسى، تترك في الشقاء والعذاب في النار، كما أنك عميت عن آيات القرآن في الدنيا فلم تنظر إليها نظر انتفاع واعتبار واتعاظ، كذلك نعميك في هذه الدار الآخرة جزاء وفاقة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تعال يا محمد وحمزة اجلسوا هنا، بارك الله فيكم، اجلسوا هنا واسمع القرآن. وكذلك نجزي من أسرف، الإسراف الانهماك في الشهوات المحرمة، ولعذاب، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ما آمن بآيات الله، بآيات القرآن والآيات الكونية أن الله أوجدها وخلقها وهي تدل على عظمة الله وعلى حكمة الله وعلى إتقان الله ولطف الله، ولعذاب الآخرة أشد أي أفظع من المعيشة الضنك وأبقى، أي أدوم وأثبت لأنه لا ينقطع. مرة ابن حجر رحمه الله كان سائرا في مصر يا شيخ حمزة، ابن حجر قاضي قضاة مصر، كان يمشي وكان صاحب أبها، تعرف قاضي قضاة يعني يعيش منعما، فإذا بيهودي يعيش حياة الفقر، فقال له رسولكم، حديث في الصحيح، رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت مؤمن وأنت في جنة، أنت الآن في جنة وهو كافر اليهودي هذا، وهو الآن هو الذي في السجن، صح؟ كيف يعني هذا؟ واضح؟ وبقول له أنتو الرسول، رسولكم بقول الدنيا سجن المؤمن وهي ليست سجن لك، أنت منعم الآن، وجنة الكافر وأنا لست في جنة، أنا الآن منغص عيشي. يعني هو بده يطعن في الحديث، فإيش قال له ابن حجر؟ قال له ما أنا فيه الآن بالنسبة لما ينتظرني في الجنة من النعيم أنا في سجن، وما أنت فيه الآن مما يعني بالنسبة لما ستلاقيه يوم القيامة من عذاب وجحيم أنت في جنة. ذاك ربنا ماذا قال هنا؟ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أفضع من المعيشة الضن في الدنيا، وأبقى أي أدوم وأثبت لأنه لا ينقطع. فالذي يعيش في معيشة الضن في الدنيا هو يعيش في جنة بالنسبة للنار والعذاب والسموم في النار. نعم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا، أفلم يتبين لأهل مكة خبر الكثير ممن أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يتقلبون في ديارهم أو يمشون في مساكن القرون الذين أهلكناهم، وذلك عند خروجهم للتجارة وطلب المعيشة، فيرون بلاد الأمم الماضية خاوية خاربة من أصحاب الحجر وثمود وقرى قوم لوط وغيرهم، يعني يدعوهم إلى الاعتبار بما يرونه من آثار الأمم السابقة. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لذوي العقول التي تنهى أربابها عن القبيح. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي وعد الله سبحانه بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الدار الآخرة، لكان عقاب ذنوبهم لزاما، أي لازما لهم، لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخر، وأجل مسمى. لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا الأجل المسمى عندنا لكان الأخذ العاجل. فوجود الكفار الآن يعني يتنعمون مع كفرهم وظلمهم وإفسادهم، هذا لأن الله عز وجل جعل أجلا يؤخذون به، ثم العذاب في يوم القيامة. يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، خلاص. الدنيا قد يعيش الكافر طوال الدنيا في نعيم، نعيم دنيوي، وقد يعيش المسلم طوال الدنيا في فقر. هذا ليس عبرة، الدنيا هذه عبارة عن اختبار امتحان، واضح؟ الجزاء والحساب يوم القيامة. نعم. خليكم اجلسوا، تعال حبيبي تعال اجلس اسمع قرآن. نعم. أخوك هذا؟ لا. نعم. طيب يلا ماشي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فاصبر على ما يقولون من أنك ساحر كذاب ونحو ذلك من مطاعنهم الباطلة، لا تحتفل بهم، يعني لا تأبه بهم، فإن لعذابهم وقتا مضروبا لا يتقدم. وسبح بحمد ربك، المراد الصلوات الخمس، قبل طلوع الشمس إشارة إلى صلاة الفجر، وقبل غروبها فإنها إشارة إلى صلاة العصر، ومن آناء الليل العشاء فسبح أي فصلي، وأطراف النهار أي المغرب والظهر. وقيل إن الإشارة إلى صلاة الظهر بقوله وقبل غروبها، لأنها هي وصلاة العصر قبل غروب الشمس. وقيل المراد بالآية صلاة التطوع، وقيل المراد التسبيح في هذه الأوقات، أي قول القائل سبحان الله لعلك ترضى، رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك. هذا يعني كثير في القرآن، إنه الله عز وجل يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى التسبيح إذا ضاق صدره من كلام الناس، لكن في آخر سورة الحجر ماذا قال الله عز وجل؟ لا قبله، إنك فيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجد. وأيضا هنا قال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر لجاء إلى الصلاة. فذكر الله يا عبد الرحمن الكلام للجميع، ذكر الله عز وجل من أعظم ما يصرف عن الإنسان الغم والهم والضيق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واضح؟ نعم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الحجر الآية 88. يعني الإنسان لا يمط عينه، يمد عينه يطلع على ما أعطي الآخرون، واضح؟ إنما عليه بالقناعة والكفاف وألا يعني يبالغ في أمر الدنيا. زهرة الحياة الدنيا أي زينتها وبهجتها من المال والمباني والرياش والمراكب وغيره. لاحظ شبهها بالزهرة، زهرة الورد يعني بتشوفها جميلة وبعدين تذبل وتروح، والدنيا هكذا تجمل في عينيك ثم تذبل وتذهب. وإحنا نحن الآن نكون صغارا ثم نكبر ونقوى ثم يبدأ العد التنازلي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء يخلق. يعني الشاهد انه هذه دورة الحياة هكذا تسر ثم تضر وتسر وتغر. نسأل الله العفو والعافية. قال لنفتنهم فيه أي لنجعل ذلك فتنة لهم وابتلاء منا لهم ورزق ربك خير وأبقى، أي ما ييسره الله لك من الرزق في الدنيا وثواب الله وما ادخر لك في الآخرة خير مما رزقهم. دائما هذه الآية يعني تعلمنا أننا إذا رأينا نعيما دنيويا أن نستذكر نعيم الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. شفت قصر والله في الدنيا تذكر قصور الجنة، شفت ماء طيب في الدنيا تذكر ماء الجنة، شفت نهر في الدنيا تذكر أنهار الجنة، نهر اللبن والعسل والماء والخمر مثلا، شفت نساء الدنيا تذكر نساء الآخر. دائما اجعل هذا في ذهنك لأنه هذا يصبرك عن المعصية بإذن الله عز وجل ويرغبك في العمل لدخول الجنة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة، والمراد بهم أهل بيته وقيل جميع أمته، ودائما نقول عبد الرحمن قم صلي. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أي اصبر على الصلاة. لاحظ قال اصطبر، هذه اصطبر أبلغ من اصبر لأنه كما يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني أنت لما يمكن صح عبد الرحمن ومحمد ما يصحوا، يحتاجون إلى جهد وإلى تعب، فهم لا يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى اصطبار، يعني شيء أقوى من الصبر. واصطبر عليها أي اصبر على الصلاة. لا نسألك رزقا أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، نحن نرزقك ونرزقهم. والعاقبة للتقوى أي فالعاقبة المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى. لاحظ والعاقبة للتقوى ذكر الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بعض الناس الآن في زماننا يجعل تعارض بين العبادة والطاعة والتقوى والرزق، لا يعلم إنه العبادة والطاعة والرزق هذه من أعظم أسباب العبادة والطاعة والتقوى من أعظم أسباب جلب الرزق. نعم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه كما كان يأتي بها من قبله من الأنبياء، أي من الآيات التي اقترحناها عليه. هم يريدون آيات معينة يقترحونها، والقرآن موجود عندهم وأتحداهم، لكن يريدون أن يمشي كما يريدون. أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى التوراة والإنجيل وفيها التصريح بنبوته والتبشير به صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها وصحتها، وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم، وفيها خبر إهلاكنا للأمم الذين كفروا واقترحوا الآيات. نعم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي هل لا كنت أرسلت إلينا رسولا في الدنيا فنتبع آياتك التي يأتي بها الرسول من قبل أن نذل بالعذاب في الدنيا ونخزى بدخول النار. نلاحظ إذن لماذا يبعث الله الرسل؟ لإقامة الحجة على الناس. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قل كل متربص فتربصوا، أي قل لهم يا محمد كل واحد منا ومنكم منتظر لما يؤول إليه الأمر، فتربصوا أنتم فستعلمون عن قريب من أصحاب الصراط السوي، أي فستعلمون في العاقبة من هو على الحق أنا أم أنتم، ومن اهتدى من الضلالة ونزع عن الغواية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكلامه العظيم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.